هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح العيد. أيام العيد أيام فرحة وبهجة وسعادة، العيد عيدية وهدية ولبس جديد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد، جانا العيد أهو جانا العيد. أطيب الأمنيات للأسرة المصرية بقضاء عيد سعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة نحتفل فيها بقدوم عيد الفطر المبارك، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة، وعيد سعيد علينا يا رب وعلى كل الأمة الإسلامية في كل مكان. الحقيقة طبعا في عيد الفطر بتتجدد الذكريات الحلوة منذ الطفولة، طبعا بداية من ليلة العيد وتجهيز اللبس، والواحد طبعا ما كانش بيرتاح إلى لبس العيد ونام جنبه على السرير، وهي طبعا سماع أغنية أم كلثوم يا ليلة العيد أنستينا. الحقيقة الواحد لو ما سمعهاش ما يحسش أبدا بالعيد. بنقوم الصبح طبعا على تكبيرات العيد الجميلة، وأحيانا بعض السنين كانت بتفوتنا، الواحد كان بيبقى سهران أو مثلا صارين مع بعض وكده فبتفوت الحقيقة، بيقوم الواحد زعلان جدا ان هو فاته العيد، مش بيحس ان هو عيد. طبعا بنرجع بقى من الصلاة بتيجي اللحظة الحاسمة، وافتكر فيها طبعا جدودي الله يرحمهم، وكان الأحفاد بقى طبعا يصطفوا كده علشان العادية. الحقيقة انا كنت من الأحفاد المميزين، العادية بتاعتي كانت مختلفة، طبعا ده كان بيسبب بعض المشاكل دمها خفيف ما بيننا. ناخد العادية طبعا نجري على محلات لعب الأطفال، طبعا كل واحد يجيب اللي هو نفسه فيه. طبعا كان في عادات جميله قوي زمان يمكن ما بقتش موجوده دلوقتي. افتكر طبعا ان وقتها كان يمكن الكحك بتاع العيد لازم يبقى بيتي، ومعظم البيوت المصريه بتعمله، ما كناش بنشتري طبعا كحك باختلاف طبعا دلوقتي. فكانت كل شقه في العماره بتاعتنا كانت طبعا بتبدع في انها تزوق طبق الكحك بتاعها والبسكويت والبتيفور، ونبدا طبعا نتبادل الاطباق ديت ونشوف بقى مين احسن طبق السنة دي. الحقيقة طبعا كانت عادة حلوة جدا، ما اعتقدش ان في يعني موجودة دلوقتي او حد بيعملها دلوقتي. طبعا بتيجي بقى الوقت الغداء وبنجتمع كلنا مع بعضينا والاهل والاقارب والاحباب، ونبدأ ان احنا طبعا نتغدى مع بعض ونتبادل بقى الزيارات مساء. طبعا كانت ذكريات ممتعة جدا، وبحاول طبعا بقدر المستطاع لا اقدر عليه ان انا اعود ولادي عليهم ان هم يعملوه من الطقوس ديت للاحتفال بالعيد. طبعا باستثناء كحك العيد البيتي ده صعب جدا، ما بقاش تقريبا حد يعمل دلوقتي غير نادرا يعني. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى كل الأمة الإسلامية. دكتورة هند داود، أستاذ مساعد معهد بحوث الأمصار واللقاحات البيطرية. والآن عيلة مرزوق تحتفل معنا بقدوم العيد. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كحكايه يا عفيف. لا معلش، طب بسكوتاي. خلاص. طب انا هاخد واحدة بيتي فور. منورانا منورانا يا استاذ عفاف. البيت منور باهله يا استاذ عمرو. ده احنا اللي بنشكرك. على ايه؟ خليتينا كسبنا دعوتين حلوين من خاله عمرو. ربنا يحفظها ويحفظكم كلكم. عيد سعيد عليكم وعلى الجميع يا رب. ده بنت سميرة مرزوق طيبة وبتعرف الأصول. ده صحيح يا أستاذ عم، وعشان كده مهما خدتش في إيدي غلوة كنت على شعرة. عندك استعداد للتسامح والتصالح وكله إلا صلة الرحم. أنا كنت غلطان، بس كنت على شعرة زي ما بتقولي. والحمد لله العيد كان فرصة لصلاح الحال، والست فرحت وكانت سعيدة جدا. ولما أسعدتوها مش حسيتوا بسعادة؟ والله يا عفاف. بس أنا بقى سعادتي كانت مضاعفة. إزاي يا أستاذ عمرو؟ سعادتي جدا بفرحة خالتي. وإيه تاني؟ سعادتي جدا بصفاء النفس وطهارة الروح اللي كانت واضحة عليك يا مها. الله، حاجة جميلة قوي. أنا كمان سعيدة جدا بيكم أنتوا الاتنين. واسمحوا لي، مسرات زمانها جاية منتظرانا ومحضرانا أكلة بتقول عليها حرشة. كل سنة وانتوا طيبين. جانا العيد أهو جانا، جانا العيد ونادانا. جانا العيد أهو جانا، جانا العيد ونادانا. نور لينا شمع ليالينا وفرح بينا وغنى معانا. جانا العيد، جانا العيد، جانا العيد. اخيرا. انت لو اتاخرت اكتر من كده كنت ايه يا مسرات؟ كنت هتلاقيني اكلت الاكل كله. ليه؟ هو للدرجه دي مغري؟ هي اكله شعبيه بس لذيذه وحرشه. ما انت قلتي كده، وحرشه ولذيذه ومناسبه للعيد بعد صيام رمضان. اوعى يكون فسيخ. يا ريت. ما انت قلتي لا. امال ايه بقى الاكله اللي انت محضرها لي؟ رنجه. رنجة لكن ايه، ما بطرحها. وماله، حلوة. نقطع عليها طماطم ونعصر ليمون. وبالهنا والشفا. مكالمة من اليابان ابو دنيا. انا حسيبك تاخدي راحتك معاه وادخل انا اجهز الغدوة بتاعتنا وسلميلي عليه. اخبار يا اخويا عبد الغفور؟ ابو دنيا خد المكالمه كلها في حب مصر. وحشاه طبعا. المده مهما كانت بسيطه، المصري بيحب بلده حب حقيقي، بيشتاق لعودته ليها. وانت دايما تقولي ان حب مصر الحقيقي مش مجرد اغاني ولا شعارات ولا هتافات. صح. حب المصر لبلده يعني حاجات كتيره قوي. زي ايه يا فوفا؟ قولي قولي. حب المصري لبلده يعني يخلص في عمله ويشتري صناعة بلده. الله، يعني بيشجع العمالة المصرية ومصانع بلده ويكون مثل وقدوة لأولاده وللناس اللي من حواليه. أيام العيد تحمل لنا الكثير من الذكريات الجميلة والأحداث واللحظات السعيدة. وعن اللحظات السعيدة في أيام العيد أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة نسرين، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وكل عام ومصرنا بخير وبأمان وسلام. دكتورة نسرين، هنعيش مع حضرتك النهاردة لحظة السعادة في العيد. يا ترى إيه أحب اللحظات لقلب حضرتك في العيد؟ هي الحقيقة يعني لحظة إن أنا لما بشوف الصبح أولادي وبعيد عليهم وزوجي وأسرتي وأتلقى المكالمات الهاتفية ما بين الأهل والأصدقاء، الحقيقة بتبقى لحظة في منتهى السعادة. حتى الشعور أيضا بأن أنت لما بتصحي الصبح كده بعد صلاة الفجر بيبقى في تكبيرات العيد، هي بتطفي السعادة وبتحسسك بالفعل أن أنت في فرح وسعادة. أحلى حاجة بقى أن أنت تصبحي الصبح تاكلي كحك ومعاه فنجان القهوة. كل حاجة حلوة في العيد وكحك العيد من الطقوس الخاصة. طبعا. دكتورة نسرين، العيد وتبادل الزيارات وتبادل التهنئة، يا ترى مين أول حد حريصة تقولي له كل سنة وانت طيب في العيد؟ هو يعني بص طبعا علشان الكورونا فما بقاش في زيارات الحقيقة يعني، طبعا لازم ناخد كل الإجراءات، إجراءات الاحترازية، فبتبقى طبعا التبادل مع الدائرة الأقرب وهي الأهل ثم الأصدقاء المقربين ثم تلقي بقى مكالمات من الأصدقاء ومن يعني بعض التلاميذ، ويعني بيبقى ليها خصوصية يعني. دكتورة نسرين، العيد دايما فرحة وعادية وهدية ولبس جديد، تتذكري معانا كده ذكريات العيد الجميلة وفاكرة منها ايه عن العادية وعن اللبس الجديد؟ لا بصي انا الى الان لازم اجيب لبس جديد، دي عادة حلوة جداً. يعني لازم على الاقل اي حاجة جديدة يعني دي تبقى تتلبس في العيد، بيكون فعلا بهجة وفرحة. طبعا يعني وده الحقيقة أمي رحمها الله كانت دائما وأبدا تحرص على إن هي تجيب يعني أطقم جديدة في العيد بعدد الأيام، يعني 3 في العيد الصغير و4 في العيد الكبير. دي من الحاجات الحقيقة اللي أنا يعني أتذكرها دائما يعني. والعادية؟ والعادية طبعا ده شيء مفروغ منه. بس الحقيقة أنا دلوقتي أنا بدي العادية. أكيد طبعا هبتدي العادية. قولي لنا بقى بتدي العادية لمين في العيد؟ كل أطفال العائلة، لأن الحقيقة العادية دي بتطفي السعادة وبتحسس كده في إحساس بالاهتمام يعني، وطبعا ولادي. أماني وتهاني بالعيد السعيد. بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل المصريين على كل بقعة من أرض مصر الغالية، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد. وطبعا احنا يعني يمكن العالم ومصر بتمر بظروف استثنائية وصعبة متعلقة بجائحة كورونا، عشان عايزين نقول ننبسط ونسعد ونفرح، بس مع اننا نراعي الظروف اللي احنا فيها، نتجنب الاستحام، نتجنب العزومات اللي بأعداد كبيرة، التواجد بشكل كبير في المناطق المختلفة، نلتزم بالكمامة، ونحاول نتواصل مع بعض ونقول لبعض كلام الحلو، ونعيد على بعض بالوسائل الأخرى المتاحة لنا بالتليفون. معلش نتمنى أن السنة الجاية إن شاء الله إن شاء الله هيكون العالم تجاوز هذه المحنة ونعود مرة تانية للحياة لطبيعتها، نتزاور ونتلم مع بعض. احنا المصريين بنحب اللمة، بس اللمة دلوقتي خطيرة، فخلينا معلش نستحمل، وربنا ان شاء الله معانا، وبتمنى ان مصر ان شاء الله تبقى في احسن حال ونتجاوز كل التحديات اللي بتواجهنا. واحنا بنحتفل برضو يعني بنحاول شوية نبقى سعداء، نبقى مبسوطين، نحاول ندخل البهجة على عائلتنا وعلى أسرتنا، وإننا نسعد بلحظات جميلة ربنا سبحانه وتعالى عمل الأعياد عشان ننبسط، لكن إن شاء الله برضو ننبسط بضوء الظروف المتاحة مع مراعاة الظروف الاستثنائية. وبقول لكم مرة تانية كل سنة وانتوا بخير، كل سنة وانتوا في سعادة، كل سنة وانتوا معطائين قادرين على انكم تتواصلوا مع الآخرين، وانكم تخدموا بلدكم وتخدموا وطنكم وتقدموا لها كافة المطلوب مننا والواجبات علينا تجاه الوطن. كل سنة وانتي طيبة يا مصر يا عزيزة يا غالية، كل سنة وانتوا طيبين. ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا. العيد في بيتنا، وهذا اللقاء مع منى خليل. ومعانا والعيد في بيتنا دكتورة حنان راضي، دكتورة في أصول التربية جامعة حلوان. أهلا بك يا دكتورة، وكل سنة وكل عيد والأسرة يا رب بخير. كل سنة وحضرتك طيبة وبصحة وسعادة ومصر كلها بخير وبصحة وسعادة يا رب، ويرفع عننا بقى هذا الوباء والبلاء. برغم عن كده احنا في البيت معانا وهنفرح ان شاء الله ونفرح ولادنا معانا ايام العيد وساعات العيد الجميلة اللي ممكن ماما تصنع هذه الفرحة لينا. ماما النهاردة ماما حنان هتعمل ايه في اول ايام العيد؟ هناكل الكحك والبسكوت، هنتلف كلنا بقى كده جنب بعض وننفخ البالونات ونزين البيت ونحاول ان احنا نفرح بقدر الامكان. والله يعني انا بقول يعني التجمع مع الاسرة هو فرصة طبعا ايام العيد، لكن احيانا الاولاد بيقولوا لا احنا عايزين نخرج، فاحنا بنقول حرصا على صحتنا وصحة الآخرين، فالعيد ممكن يبقى في البيت وممكن كمان نعمل اتصالات بقى مع الناس كلها وتليفونات. لازم ضروري لازم كلنا نتصل ببعض ونعيد على بعض ونتطمن على صحة بعض، دي هتبقى حاجة لطيفة وفرصة سعيدة طبعا. ودلوقتي كمان الاتصالات بقت عن طريق الفيديو كول، يعني برضو هنشوف بعض. هتعيدي على مين بقى أول ناس؟ إخواتي. كل سنة هما طيبين وحضرتك طيبة، وطبعا عايزين ننشر الفرح ده برضو، وإذا كان في أي مقترحات إن احنا نعملها في البيت نقولها لبعض. طبعا يعني احنا ممكن طبعا نجيب بالونات العيد وننفخ البالونات ونلعب بيها كلنا، وهيبقى عندنا طبعا الكحك والبسكوت ده لوحده ليه فرحة لوحدها لذيذة. وبعدين ممكن نلعب مع بعض بقى بعض الألعاب اللطيفة اللي هو نخبي حاجة في البيت واللي يلاقيها ليه مكافأة أو يبقى هو الفايز. نلعب مع بعض لعبة الأسماء، نلعب مع بعض الأفلام، يعني نخلي الولاد دايما مبسوطين ونسألهم هم يحبوا يلعبوا ايه، ما نفرضش عليهم، يعني نقول لهم طيب احنا دلوقتي عايزين نلعب معاكم، تحبوا نلعب ايه، وناخد وندي مع بعض ونسمعهم ونفرح لفرحتهم ونضحك معهم وهم بيضحكوا، نستغل الفرصة دي ان احنا مع بعض فنقرب من بعض أكثر. ونديهم الامل كمان يا دكتورة، يعني ممكن نعمل برنامج يعني لقدام ان شاء الله بعد ما نعدي من هذه الازمة، ان احنا ان شاء الله بعد ما نتخطى موضوع كورونا ده وباذن الله يعني ننتهي منه، ان احنا ممكن بقى هنروح في الحتة كذا ونتبسط مع نديلهم الأمل يعني. طبعا لازم نحس طبعا الأمل دايما موجود، ونشوف هم عايزين يعملوا ايه ونوعدهم ان شاء الله نروح المكان ده بإذن الله لما الأماكن دي تفتح ولما الكورونا دي تمشي، ونشوف كل واحد بقى يقدر يعمل ايه في مواجهة الكورونا، نخليهم يفكروا طب نقدر نواجهها ازاي. حلوة. اللي هيقول ان احنا نحمي نفسنا ونحافظ على نفسنا، واللي هيحاول انه يفكر في فكرة حتى لو فكرة بسيطة نشجعه، لأن كل حاجة بدأت في الأول بفكرة بسيطة وتطورت. هو ده بقى ده الحوار البناء اللي هو يجب إن احنا نعمله مع ولادنا، إن احنا فعلا نخرج أفكاره أو يعني نساعدهم في الإبداع والابتكار بالنسبة له. تمام تمام. لازم ان احنا نحط النواة الاساسية للابتكار بسؤال بفكرة، ونسيبهم بقى يشتغلوا عليها بخيالهم الواسع ونشجعهم فالفكرة تكبر. نتكلم شوية ونضحك كتير ونلعب أكتر، وإن شاء الله أيام العيد تكون كلها أيام خير وسعادة يا رب. اللهم أمين. إن شاء الله عيد سعيد. عزيزتي المستمعة، العيد فرحة وبهجة وطاقة إيجابية. دكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان تحدثنا عن الطاقة الإيجابية والعيد. صباح الخير على كل الأسرة المصرية وجميع ربات البيوت. حبيت أقول لكم كل سنة وإنتم طيبين، ويا رب عيد سعيد علينا جميعا، كله بهجة وفرح وطاقة إيجابية. بالنسبة لطاقة المكان، عايزين نملى المكان بهجة وسعادة وفرحة، وما نحسش إن إحنا عشان قاعدين في البيت علشان كل الأماكن مغلقة دلوقتي إن إحنا مش هنستمتع بالعيد، بل بالعكس هنستمتع بيه في بيوتنا، هننبسط، هنقضي أوقات حلوة، هنبتدي العيد بالبهجة وأغنية أم كلثوم الجميلة اللي بنسمعها كل سنة هي ليلة العيد، الكحك والبسكوت أكيد في بيوتنا، والفرحة إن شاء الله تكون عامرة وغمرة المكان. أما بالنسبة لطاقة المكان فأنا بحب أقول لكم اعملوا تجديد في المكان، غيروا كل حاجة، حطوا ألوان مبهجة، خلي طاقة المكان طاقة فرح، البسوا هدوم جديدة، عيدوا على بعض، اسألوا على بعض بالتليفونات. الناس اللي عندها روف وعندها بلكونات فكرة جميلة نزينها ونقضي الوقت فيها، والناس اللي عندها روف حلوة قوي المكان الواسع اللي ممكن يضفي بهجة وحاجة حلوة لينا ولقرايبنا. وعشان ما نخافش من أي مرض ممكن للقطو، مفيش مانع أبدا يكون في مروحة موجودة في البيت تهوي المكان ونفتح الشبابيك بما إن الجو حلو ومعتدل الأيام دي. جو الفرحة وطاقة البهجة والسعادة جوانا إحنا، مش من إحنا نطلع. إحنا ممكن نقضي أحلى وقت مع أولادنا وأسرتنا وإخواتنا، نتشارك في عمل ديكورات جميلة وبهجة حلوة وضحكة حلوة وابتسامة حلوة وأغاني حلوة، ننبسط نرقص نفرح نغني، نشارك بعض اهتماماتنا، نشارك بعض في حاجات كتير، نعمل أكلة حلوة، نضيف البسمة، نعمل جو كله فرحة بألوان زاهية، بالونات، ورود، فروع شجر، زينة. كل الحاجات دي هتدينا بهجة وهتدينا سعادة، لأن السعادة من جوانا، محدش أبدا يملك سعادتنا إلا إحنا. إحنا اللي بإيدينا نسعد نفسنا، وإحنا اللي بإيدينا نعمل العكس. عمر السعادة ما كانت واقفة على إنسان هو اللي بسطنا، ولا إنسانة هي اللي بتفرحنا. إحنا اللي نفرح نفسنا، وإحنا اللي نسعد نفسنا ونسعد كل أسرتنا. كل سنة وإنتم طيبين. كنت معاكم دكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل صحة أفضل لأعزائي كبار السن في أيام العيد. الدكتورة أميرة الطلياوي استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار، صباح الخير يا دكتورة وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا مدام هالة، وإنت بخير والمستمعين كلهم. النهاردة أول يوم العيد والزيارات العائلية، يعني بتكون جانب كبير لزيارة الأهل. بداية يا دكتورة، تأثير الزيارة العائلية على كبار السن وعلى الآباء والأمهات؟ الزيارات العائلية خاصة في الأعياد والمناسبات مسألة مهمة جدا لكبار السن، تحديدا لأن كبار السن طبعا بيبقى متعودين على عادات وتقاليد معينة، طقوس معينة بتبعث عندهم البهجة والفرحة، بتكسر عنهم العزلة اللي هم بيبقوا قاعدين فيها بعد مثلا ما بيكونوا معاش والولاد كبروا وما إلى ذلك، فبيجدوا إنه في شوية عزلة وفي شوية حرمان كمان من الجانب الاجتماعي اللي كانوا بيعيشوه هم أصغر في السن. الزيارات العائلية لها أهمية كبيرة قوي قوي في كسر العزلة دي، في إتاحة الجانب الاجتماعي، ممارسة النشاطات الاجتماعية، الكلام مع الأطفال والكبار، كل الأمور دي يعني بتحسن المزاج. ليها تأثير أيضا يا دكتورة على هرمونات السعادة، ليها أيضا مردود على الوظائف الحيوية وصحتهم النفسية وصحتهم البدنية أيضا. طبعا الحالة النفسية لها مردود دايما على الحالة الجسمانية للإنسان، فالإنسان لما بيبقى ما عندوش يعني ضغوط وبالعكس حاسس بالسعادة، ده بيرفع المناعة بتاعته، لكن الضغوط دائما أبدا والاكتئاب بتقلل مناعة الإنسان وبتؤدي ليه مشاكل جسمانية وصحية كتير زي الضغط، زي أمراض القلب وغير كده كتير. الدكتورة أمير الطلياوي استشارة طب المسنين وعلوم الأعمار، وإحنا بنقول أهمية زيارة الزيارات العائلية للأباء والأمهات كبار السن. إحنا دلوقتي في انتشار فيروس كورونا، هناك احتياطات يجب الالتزام بها عند قيامنا بهذا الواجب أثناء الزيارة العائلية. طبعا احنا دلوقتي حاليا في يعني الموجة الثالثة ويمكن حتى بداية الموجة الرابعة من الكورونا، اعتقد ان الدولة اتخذت احتياطات في الفترة بتاعة العيد، وده بيدينا اشارة لانه الوضع محتاج ان احنا ننتبه وان احنا ناخد بالنا وان احنا ما نستهونش. طبعا يعني في العيد صعب ان احنا نقول احنا مش هنزور امهاتنا وابهاتنا، يعني هما بيحتاجوا الزيارات دي، لكن نقدر ان احنا نقوم بده بطريقة مسؤولة. بمعنى يا دكتورة ازاي؟ يعني ما بلاش التجمعات، خلينا في أعداد قليلة، نروح يعني أفراد بلاش جماعات، لما نزور نخش نراعي إن إحنا بنغسل إيدينا أول ما ندخل، بنخلع الحذاء، حتى بالرغم من إن هو والدي أو والدتي باخد بالي إني أحافظ على مسافة بيني وبينه، خلي على قد ما نقدر الشبابيك مفتوحة، بلاش الأوض المغلقة المكمكمة، بلاش البوث، بلاش الأحضان، بلاش ناخد معنا الأطفال الصغيرين، لأن هما مش هيقدروا إن هما يفهموا النقطة دي. وطبعا الأطفال بيبقوا حاملين للمرض في كثير من الأحيان وما بيبقاش ظاهر عليهم الأعراض، فمهم قوي إن احنا ناخد يعني ناخد الاحتياطات دي علشان تبقى الزيارات آمنة بإذن الله. طبق العيد مع الشيف حنان مدحت. صباح السعادة والأعياد الحلوة والأيام الجميلة اللي تملى بيوتنا كلها إن شاء الله وضحكة من القلب. كل سنة وانتو حضراتكم طيبين ودايما في أحسن حال، وهنيكم بعيد الفطر المبارك يا رب، أيام جميلة علينا كلنا. دايما في بيوتنا المصرية معتاد إن في عيد الفطر بيكون بعد رمضان على طول، والسمك بنبقى نفسنا فيه وبيبقى هو المتربع على السفرة المصرية في أغلب الأيام. النهاردة هنقول طريقة سمك سريعة وسهلة وإن شاء الله تعجبكم. طريقة سمك المشوي في الفرن بالزيت والليمون وصينية البطاطس. هنقول المقادير، المقادير اللي أنا هقولها دي تكفي حوالي 4 سمكات حجم معقول، أكبر شوية من المتوسط، وفي نفس الوقت لو عاوزين نزود كمية السمك هنزود طبعا المقادير بتاعتنا. عبارة عن الصينية دي بتتعمل بأنواع سمك بوري وآر دينيس مياس، أي نوع سمك أنتوا تحبوه، لكن مش جزل أو مش فيليه، تكون السمكة بالسلسلة العظم بتاعتها كاملة. مقاديرنا بسمك بتنظف ومغسول كويس، وبالسكينة نعمل شرايح خفيفة في اللحم من فوق السمكة عشان نقدر نوصل التتبيلة وفي نفس الوقت تستوي بصورة كويسة وما يبقاش في دم في السلسلة. وهنجهز الحشو بتاعها، عبارة عن حوالي 10-15 فص ثوم، معاهم 3 معالق كزبرة خضراء مفرومة ناعم قوي، معاها قرن فلفل أو قرنين فلفل حامي، وواحد رومي أحمر من الفلفل الألوان لأن هي بتدي لون حلو جدا في التتبيل، ملح، رشة كمون، الملح طبعا بيكون حسب المذاق اللي احنا بنحبه، رشة كمون، رشة فلفل اسود، ورشة جنزبيل صغيرة علشان لو في أي زفارة في السمك بتضيع بالجنزبيل وبتبقى حلوة جدا. ومحتاجين كمان زيت وليمون، عصير 3 ليمونات أو 4 ليمونات علشان تتبيل السمك. الخلطة دي كلها بتتجمع مع بعض ونتبل بيها قلب السمكة والشرايح الفتحات اللي احنا عملناها من فوق وش السمكة بالسكينة الرفيعة عشان نوصل التتبيل فيها. بعد ما بنتبل السمكة بالخضار اللي قلنا عليه والتوابل بنركنه على جنب ونجهز الصينية والخضار اللي هنفرشه فيها. عبارة عن بطاطساية كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، ومعانا جزراية متقطعة شرايح رفيعة، بصلة كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، وطماطماية وليمونتين متقطعين شرايح برضو رفيعة جدا ومتشال منهم البذر بتاعهم. بنتبل كل ده وبنتبله بالتوابل اللي قلنا عليها، الملح والكمون والجنزبيل والفلفل الأسود والثوم والكزبرة الخضراء، بنقلبهم حلو جدا ونحطهم في الصينية ونفرشهم تحت السمك. بعد ما بنعمل الفرشة دي وتتبل حلو جدا نحط عليها السمك ونرش عليها الزيت علشان نضمن انه ما يلزقش ويستوي كويس، ونجمل بشرايح طماطم وشرايح ليمون رفيعة، ويكون الفرن سخن جدا. نغطيها بورق الفويل او الورق الزبدة وبعدين ورق الفويل وندخلها الفرن تستوي. ان شاء الله تعجبكم لغاية لما وشها يحمر، هيبقى طعمها جميل. يا رب الف هنا وشفا على قلبكم، كل سنة وانتم طيبين وبالعيد متهنيين. كانت معاكم حنان مدحت. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.